السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب، ووصلنا إلى باب الحضانة، ونحن في ليلة الخميس غرة ربيع الآخر والثاني سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 28 من شهر نوفمبر لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد الياقوت، خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين والمؤمنين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة، وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره، والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام. ولحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الحضانة، والحضانة هي حفظ الطفل الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه فيقوم غيره بحاجياته، وهذه من محاسن هذه الشريعة، كيف أنها حفظت للطفل حقه وألزمت أقاربه إلزاما شرعيا أن يقوموا بهذا الأمر. هذا لا تجده إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قدر أن كل هؤلاء امتنعوا أو عجزوا أو لم يوجدوا، فإن ولي الأمر اللي هو إمام المسلمين يجب عليه أن يوفر له من يحضنه، يجب عليه أن يوفر له من يقوم برعايته في تعليمه، في لبسه، في أكله، في منامه، في تربيته وتأديبه وغير ذلك. قال: هي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه. هذا باختصار، منع ما يضره والقيام بمصالحه من تأديب وتعليم ولبس وأكل وغير ذلك. والأصل أن الحضانة حق للحاضن لا عليه، الأصل في الحضانة أنها حق للحاضن لا عليه، إلا إذا لم يوجد غيره، فإذا تنازل عنها من له الحق فيها يأخذها الذي بعده، لكن هو أحق إذا طالب فيها فيقدم على من بعده. أما إذا تنازل لا توجب عليه إلا إذا لم يوجد من يحضنه. فلو تنازلت مثلا الخالة عن الحضانة وأخذتها بنت العم أو بنت العمة أو أخذها الخال، فلا بأس هنا، طالما أنه أهم شيء يحضن الطفل، أهم شيء أن الطفل لا يضيع، يحضن، يوجد من يقوم بشؤونه وحقه. أما إذا تنازل فهذا حق تنازل عنه إلى غيره. وقال المؤلف هنا: الأحق بها الأم. الأصل بالأم هي أحق بالحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: أنت أحق به، طلقت من زوجها، قالها: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. لأنها إذا تزوجت صارت السلطة في البيت لرجل غريب على هذا المحظون، صارت السلطة ويتعارض حقه مع حقها، فقد يمنعها زوجها من ولدها لحقه هو، فيضيع الطفل هنا. فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من يأتي بعدها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد هنا أن أول الناس في الحضانة الأم مقدمة عن، لأنها أشفق الناس، لأنها أشفق الناس على هذا الطفل، أشفق الناس عليه أمه، فإذاك تقدم في الحضانة. قال ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة. لو الأم كان بينها وبين زوجها زعل، زعلين تطلقوا، وبعد أن وقع الطلاق الآن بينهما الطفل، الآن الطفل هذا تكون حضانته لمن؟ لأمه. فتقول لزوجها أو مطلقها أعطني أجرة مقابل هذه الحضانة، أعطني أجرة مقابل هذه الحضانة. يقول الزوج لا، أنا أختي متبرعة، ما تبي أختي تحضنه بدون مقابل أو جارتنا تحضنه بدون مقابل. هناك متبرعة المهم لحضانتي بدون مقابل، لا، الأم مقدمة وبمقابل، فهي مقدمة على غيرها، مقدمة على غيرها ولو وجدت متبرعة، ولها أجر المثل، لها أجر المثل. فلو جاءت متبرعة يقال لها لا، لكن يقال لو جاءت حاضنة غير متبرعة كم تأخذ؟ قال تأخذ مثلا 20 دينار في الشهر، نقول له أعطي لزوجك لزوجتك 20 دينارا في الشهر. قال عندي واحدة ببلاش أو بعشرة أقل من المثل، يقال لا، أعطيها لزوجتك، فهي أحق ولو كانت هناك متبرعة. نعم. قال ثم أمهاتها القربى، فالقربى ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته. هنا هذا قول، قول ثاني العلم أن الأقرب درجة مقدم، الأقرب درجة مقدم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية. يعني مثلا أقرب الناس إلى الطفل من؟ أمه وأبوه، أمه وأبوه. في المذهب إذا الأم اعتذرت أو تزوجت أو عجزت تنتقل الحضانة إلى أمها، هي جدة الطفل من أمه، تنتقل إلى أمها. شيخ سانتين يقول لا، الأب أقرب، الأب أقرب، تنتقل إلى الأب، الأب أقرب من الجدة، فيرى أن الأقرب درجة هو الأولى بالحضانة، الأقرب درجة هو الأولى بالحضانة. وهنا المذهب لا، وهو قول الجمهور أن الأم ثم أم الأم ثم ينتقل إلى أم الأب، الجدة من جهة الأب بعد الأب. لكن هنا مسألة، وهي قدم هنا قال ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات، يعني قدم الخالة على العمة، قدم الخالة على العمة. لماذا؟ لأنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية، عمرة القضاء السنة السابعة من الهجرة، تبعته ابنة حمزة، ابنة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا عم يا عم أريد أن أخرج معك، لأن كانت في مكة، لأن زوجة حمزة لم تهاجر معه، حمزة هاجر واستشهد في أحد رضي الله عنه، زوجته وأولاده كانوا في مكة. فابنة حمزة لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن تذهب معه، فقام علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله أنا أحفظها تكون عندي، فهي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها، يعني أنا هذه بنت عمي حمزة وزوجتي فاطمة بنت عمها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخو حمزة من الرضاع، فهو عمها من الرضاع صلى الله عليه وسلم، قال هي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها. فقام جعفر ابن أبي طالب أخو علي قال يا رسول الله هي ابنة عمي وزوجتي خالتها، لأنه عديل عمه حمزة، هو ماخذ أسماء بنت عميس وحمزة ماخذ خولة بنت عميس، يعني هما أختان، فهو عديل عمه. قال وزوجتي خالتها. وقام زيد بن حارثة وقال يا رسول الله أنا حق، فجعفر أخي، فحمزة أخي، لأن النبي آخى بين حمزة وبين زيد. فأثنى النبي على هؤلاء جميعا، أثنى على علي وأثنى على جعفر وأثنى على زيد، ثم حكم بها لجعفر وقال الخالة أم، وفي رواية الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وإذا قال أهل العلم تقدم الخالة، بغض النظر هذه الخالة أخت شقيقة للأم أو أخت لأب للأم أو أخت لأم، المهم أنها خالة لهذا الطفل فهي أحق به، وتقدم الخالة من أم على الخالة من أب، لأن جانب الأمومة مقدم على جانب الأبوة في الحضانة. هنا بعض أهل العلم يقول لا، العمة مقدمة على الخالة، العمة مقدمة على الخالة، وإنما هنا قدم الخالة لأن المعارضين بنت عم وغريبة، يعني زوجة زيد بن حارثة، ولذا قدم الخالة هنا. لكن لو تعارض خالة مع عمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم العمة لقرابتها من الأب. على كل حال مسألة فيها خلاف، وجل مسائل الحضانة أو من يقدم في الحضانة بالذات، من الذي يقدم في الحضانة، مسائل اجتهادية ليس فيها نص صريح يحسمها، ولذلك ترجع إلى اجتهاد القاضي، ترجع إلى اجتهاد القاضي. سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام أنه إذا كان كذا فمن يقدم، وإذا كان كذا فمن يقدم، يقدرها القاضي، يرى أهم شيء مصلحة الطفل. فإذا كان الأب مثلا شخصيته ضعيفة وزوجته مسيطرة على البيت، اللي هي زوجة أب تصير بالنسبة للرضيع الطفل، طيب وشخصيته ضعيفة، ممكن الأب ما يحكم له حتى لو كانت الأم غير موجودة ميتة أو شيء، ما يحكمها الأب، يعطيها الجدة مثلا أو يعطيها العمة أو يعطيها الخالة لظرف خاص. وكذا العكس، قد يأخذها من الأم لأن الأم مثلا سيئة أو ما تحسن التربية أو شيء. المهم أن جل قضايا الحضانة ولمن تكون يعني جانبها اجتهادي، ليس فيها نصوص تحسمها، إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. فقدم هنا من بجهة الأم، فقال مثلا الأم ثم أمهاتها، القربة في القربة، الأب ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته، الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، يعني خالتك شقيقة لأمك، طيب أو الخالة من أم، أخت أمك من أمها، أو أخت أمك من أبوها، يعني تكون خالة العمات كذلك، ثم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأب ثم بنات إخوته، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب. نعم. صلى الله عليكم. ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمتزوجة بأجنبي. نعم، قال لا حضانة لمن فيه رق، لأن الذي فيه رق سواء كانت الأم أو الأب يعني عبد مملوك، فهو لا يستطيع أن يقوم بشؤون الطفل وفي الوقت ذاته يقوم بشؤون أو حق سيده. فالقصد هذه أيضا مرجعها إلى تقدير القاضي، إذا كانت الأم تقول لا أنا صحيح رقيقة وكذا، لكن أستطيع أن أقوم بحقه والسيد يسمح بذلك وما شابه ذلك لا بأس. كذلك من لفاسق، الفاسق لا تعطى له الحضانة، غير مؤتمن، الفاسق غير مؤتمن فلا تعطى له الحضانة، يضيع الطفل لأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى. كذلك الكافر لا يعطى حضانة لمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فقد ينصره هذا الكافر أو يهوده يعني، فلا يعطى حضانة للطفل لأنه يؤثر على دينه. ولا لمتزوجة بأجنبي، لأن قد تتزوج قريبا منها، قد تتزوج قريبا منها، قد تتزوج أخ زوجها فيكون عما فله يشفق على هذا الطفل، قد تتزوج ابن عم الطفل وعم الطفل خال الطفل قد تتزوجه فيكون فيه شفق على الطفل. لكن الزوج أجنبي لا قرابة له مع الطفل فهنا يخشى على الطفل أن يضيع، لأن هذا لا شفقة له على الطفل، ويخشى أن يعني يضره بأن يمنعها من أداء حق هذا الطفل. نعم. السلام عليكم. ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد الحق له؟ نعم، متى زال المانع؟ يعني الأم أمه مملوكة، قلنا مانع، الأب مملوك مانع، الخالة مملوكة مانع، العمة مملوكة مانع، اعتقت الأم، اعتق الأب، اعتق الخال، اعتق، يرجع ترجع له الحضانة، لأنه إنما منع من الحضانة لوجود هذا المانع، فإذا زال المانع نعيد له الحضانة. كذلك إن كان المنع من الحضانة الفسق، زال الفسق، استقام أمره وتدين وخاف ربه وترك ما كان عليه من الفسق، ترجع له الحضانة ولا بأس بذلك. كذلك قلنا الزواج بأجنبي، طلقت المرأة من الأجنبي، طلقها الأجنبي أو مات زوجها الأجنبي، جاءت تطالب تقول أعطوني طفلي، يعطى تعطى طفلي. لماذا؟ لنقول إنما منعناه منك لوجود زوج أجنبي ونخشى على الطفل أن يهمل، قالت زوج طلقني أو مات أعطوني طفلي، نعطيها طفلها لأن المانع زال، المانع الذي منعناها من أجله أن تحضن طفلها زال، فيرد إليها هذا الطفل، مش شرط الأم، أي حاضنة أو حاضن. نعم. قال أو أسقط الأحق حقه ثم عاد الحق إليه، يعني أم قالت لي، وهذا يحدث أحيانا، الزوجة قالت لزوجها أنا ما أريد الحضانة، لك الحضانة، أنا ما فيني حيل أدير بالي على الأطفال وكذا، أخذ الحضانة لك، أنت أمك وديروا بالك مع العيال بس لا تقصر. قال إن شاء الله. بعد سنة يعني أشفقت على طفلها أو نصحت أو كذا، فذهبت إلى زوجها قالت أبي العيال أريد الحضانة، هي تنازلت عن حقها، قلنا للأحق أن يتنازل لأن هذا حق له وليس عليه، هي تنازلت، الأب قال عن رحب وسع عيالي، ثم طالبت رجعت قالت أريد الحضانة، ترجع لها الحضانة، ترجع لها الحضانة بشرط أن لا يكون هناك مانع. نعم. السلام عليكم. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة، وإن كان للسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق، فالأب أحق ودونها فالأم أحق. نعم. إن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة، يعني الأب قال أن الحضانة عند الأم مثلا، قالت لأم الله بسافر علاج أو بسافر سياحة لمدة شهر أو بسافر دراسة 3 سنوات أو شيء، الحضانة تكون للمستقر، لأن السفر يخشى فيه على الطفل، يخشى فيه على الطفل، خاصة السفر السابق طيب في البر وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فهنا إذا سافر بنية الرجوع أحدهما فالحضان تكون للثاني، الحضان تكون لمن بعده، تكون لمن بعده. إذا اختلف الأب والأم مثلا قلنا الحضان للأم، فإذا أراد الأب السفر نقول خل الطفل عند أمه، إذا كانت الأم هي الحاضنة وأرادت هي السفر نقول خلي الولد أو الطفل عند أبيه وهكذا. فيقول إن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة، وإن كان لسكنة، لسكنة يعني إقامة دائمة، خلاص ما يبي الكويت بيروح يعيش بمصر، يبي يعيش في تونس، يبي يعيش في الجزائر، يبي يعيش في قطر، يبي يعيش في الإمارات، خلاص ما راح يعيش في الكويت، خلاص سكنة دائمة، سكنة دائمة سواء الزوج أو الزوجة، يعني أحدهما سيخرج من البلاد ويسكن سكنة دائمة في بلد آخر. يقول وإن كان لسكنة دائمة وهي مسافة قصر فالأب أحق، الأب أحق إذا كان لسكنة دائمة مسافة قصر يعني مسافة بعيدة، فهنا الأب أحق بالحضانة. ليش؟ لأن في النهاية المحضون هذا سيرجع إلى الأب، يقولون في النهاية سيرجع إلى الأب، لأن الأب هو الذي يزوجها إذا كانت بنتين، هو الذي يربيه ويؤدبه إن كان ذكرا وهكذا. أما إذا كان دون مسافة القصر، دون مسافة القصر يعني مثلا نساكين قال بس أنا بروح أعيش في أم الهيمان مثلا أو بعيش في الجهرة مثلا، طيب نقول هذه دون مسافة القصر يعني أقل من 4 برد اللي هي 80 كيلو تقريبا، زين خاصة بعيش هناك، يقول لا هنا الأم أحق، الأم للأب يقدر يروح ويرجع ويشوف ولده. أما إذا كانت مسافة سفر بعيدة فالأم ما تقدر ساعة تروح تشوف ولدها، وإذا قلنا إيش الأب أحق إذا كانت مسافة سكنة مسافة قصر بعيدة، لأن في النهاية يحتاج إلى أبيه أكثر من أمه إذا كبر خاصة. وإذا كانت مسافة قصيرة دون القصر يعني دون 80 كيلو فالأم أحق بهذا الطفل. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. نعم. هنا إذا بلغ الصبي 7 وكان عاقلا يعني يفهم، عمره 7 ويفهم، قال يخير، يقال له تريد أمك أو تريد أباك، تريد تعيش مع أمك أو تعيش، هو الآن يعقل يفهم يعني راحته وسعادته عند أمه أو عند أبيه، فقال يخير، يقال من تريد، فاختار أباه ذهب مع أبيه، طيب، وإن اختار أمه ذهب إلى أمه، ولكن إن اختار أباه فإنه لا يمنع من زيارة أمه، لا يمنع من زيارة، ولا تمنع أمه من زيارته لأنها أم في النهاية، وهذا الطفل يحتاج إليها. إذا اختار الأم يكون عندها في الليل فقط، أما في النهار فهذا الطفل يحتاج إلى تأديب وتعليم وتربية وكذا، هذا من عمل الأب، فيقوم به الأب. وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا، الذكر يخير، البنت لا تخير، تكون عند أبيها وجوبا. لماذا؟ لأنه هو الذي يتولى تزويجها والإنفاق عليها وغير ذلك، تكون عند أبيها وجوبا، هذا هو المشهور في المذهب. اختار بعض أهل العلم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن البنت حضانتها لأمها حتى تتزوج، أن الأم حضانت البنت حضانتها عند أمها وليست عند أبيها، لأن أم يعني أعلم بحاجاتها من الأب، وقد تستحي من الأب في أشياء لا تستحيها من الأم، واختار شيخنا أن لا، البنت تكون حضانتها مطلقا عند أمها، لا تخير، البنت لا تخير، تكون عند أمها حتى تتزوج، إلا ما ذكرناه سابقا أن الأم كانت غير حريصة أو مهملة أو فاسقة أو كافرة، هذا موضوع آخر. لكن إذا كانت الأم مسلمة صالحة وتعتني بابنتها، فاختار شيخنا أن تكون البنت عند أمها مطلقا حتى تتزوج. وأما على المذهب فإنها تكون عند أمها حتى السابعة، وبعد السابعة تكون عند أبيها. وأما الابن الذكر فإنه يخير بين أمه وأبيه، فإن اختار أباه يكون عنده ولا يمنع من زيارة أمه، وإن اختار أمه يبات عندها فقط، وفي النهار يكون مع أبي حتى يربيه ويؤدبه ويعلمه ويعتني به في ما يعني لا يقوم به إلا الأب، والأم تعتني به فيما لا يقوم به إلا الأم. نعم. السلام عليكم. ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد. نعم، يمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد، يعني يمنع البنت، الأب يمنع ابنته، ومن يقوم مقام الأب يعني الحاضن اللي هو الخال أو العم أو ابن العم اللي يكون الحاضن، يمنعها من الانفراد بالسكنة، تقول أنا خلاص من أبوي مطلقين وكذا، أو أبوي مات بس كنا بروحي، لا، تمنع، تمنع من السكنة لوحدها، لأنها يعني يخشى عليها فيما لو سكنت وحدها، فتمنع من السكنة وحدها بحجة أن أنا أقوم بمصالحي، لا، حتى تتزوج، تبقى في الرعاية والعناية حتى تتزوج. نعم. السلام عليكم. ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. نعم، كذلك البنت على قول المذهب طبعا أنها تكون مع أمها، طيب، في سبع سنوات ثم تنتقل إلى الأب، يقول لا تمنع الأم من زيارتها بعد ذلك ولا هي من زيارة أمها. نعم، ما لم يخف الفساد، يعني إذا كانت الأم فاسدة فإنها تمنع من زيارتها لأنها تفسد عليها حياتها، والعكس صحيح كذلك، كما قلنا الأب لو كان الأب فاسدا فلا يعطى الحضانة وتمنع من زيارته، يعني صحيح أن هذه حالات نادرة، لكن كلما بعد الزمن عن زمن النبوة وعن زمن الصفاء والنقاء كلما زاد الفساد، يعني قد نسمع أحيانا أن الأب يعتدي على ابنته والعياذ بالله، أو الخال أو العم يعتدي على ابن أخته، بنت أخته ولا بنت أخيه أو كذا، وذلك المهم إذا وجد فساد في الحاضن فلا يجوز أن يبقى المحظون عنده، بل لا يجوز أن يسلم له ابتداء إلا أن نتيقن أنه يعني في مكان آمن لهذا الحاضن المحظون. نعم. السلام عليكم. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا. نعم، المجنون عند الأم مطلقا، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تربية ولا إلى تعليم، إنه مجنون، ما ينفعه التعليم والتربية، ما ينتفع به الأب. لماذا قلنا عند الأب؟ قالوا قلنا عند الأب لأنه يحتاج إلى تعليم، يعلمه كيف يتعامل مع الناس، يؤدبه في المجالس ماذا يقول، كيف يتعلم مع الرجال، يعلمه مثلا السباحة، يعلمه الرماية، يعلمه الصيد، يعلمه صنعة وهكذا. لكن إذا كان مجنونا ماذا يعلمه الأب؟ فنقول أمه أولى به هنا من باب هي يعني يحتاج إليها أكثر من حاجته لأبيه، بس قد لا يحتاج إلى أبيه أصلا. نعم. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، الأصل كما قلنا قبل قليل أن الحاضن إذا كان لا يقوم برعاية المحضون فإنه لا يسلم له بغض النظر من هو، بغض النظر عن درجة القرابة، فإنه لا يسلم له إذا كان لا يقوم برعايته. نعم، هل عنده سؤال على كتاب الحضانة قبل أن ننتقل إلى بعد السابعة؟ عند الأم. والله كما قلت في البداية يعني مسائل الحضانة مسائل تقديرية، وقد تكون تختلف من زمن إلى زمن، قد تختلف من زمن إلى زمن. بشكل عام يرجع يعني القاضي له دور هنا، القاضي له دور هنا في شخصية البنت نفسها، أحيانا في شخصية الأم، في شخصية الأب، في القدرة المالية للأب، في القدرة المالية للأم، في المكان الذي تأخذها لها الأم، في المكان الذي يأخذها لها الأب، في عائلة الأب، في عائلة الأم. يعني النظر في أمور كثيرة جدا، ثم من خلالها يقرر القاضي عند الأب أو عند الأم بشكل عام. لكن في الأصل أن الأم مقدمة على الأب، هذا في الأصل. نعم. نعم نعم نعم. وين الثاني؟ أنت قلت سؤالين. طيب ما هذا شيء؟ طيب يلا ابدأ. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. نعم. الجنايات، كتاب الجنايات، الجناية التعدي، جنى تعدى، سواء تعدى على المال أو تعدى على العرض أو تعدى على النفس. هناك من يتعدى على المال بسرقة أو خيانة أو غصب أو نهب أو اختلاس، هذا كلها جناية على المال. هناك جناية على النفس، سواء بقتل أو جرح أو قطع بعض الأعضاء أو ما شابه ذلك. وهناك جناية على العرض كالقذف والسب وغير ذلك. هذه كلها جنايات، هذه كلها جنايات. نعم. والقتل ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص أو الدية، فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل. نعم. القتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ، هذه أنواع القتل. القرآن ما ذكر شبه العمد، ذكر القتل العمد والقتل الخطأ. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، الآية. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، الآية. فذكر العمد وذكر الخطأ، ما ذكر شبه العمد. ولذا بعض أهل العلم يقول القتل نوعان: خطأ وعمد، كما هو في القرآن الكريم. والصحيح أن هناك قسم ثالث، أن هناك قسما ثالثا وهو شبه العمد. وسمي شبه العمد بشبه العمد بهذا الاسم لأنه له شبه بالعمد وله شبه بالخطأ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والدليل على وجود ثلاثة أنواع أو وجود النوع الثالث، نقول لأن النوعين الأولين موجودان وهما العمد والخطأ باتفاق. شبه العمد في قصة المرأتين من هذيل، وهما شو نسميهم، زوجتان لشخص واحد، يصير نقول ضرتان، يصير طيب ضرتان، هاصد ضرتان تهاوشوا. طيب، رجل من هذيل له زوجتان، رجل من هذيل له زوجتان، تخاصمتا فتعاركتا، فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وقتلت ما في بطنها. يوية إيه تبيها زوجة؟ ها صعبة. فضربتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها، قتلتها وقتلت ما في بطنها. هنا هذه قصدت ضربها، يعني ضربتها، قصدت الضرب. لكن هل قصدت القتل؟ لم تقصد القتل. بدليل ماذا؟ بدليل أنه لما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليها بالقتل، مع أن الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهنا ما حكم النبي عليها بالقتل ولا خير أولياء المقتولة بين القتل وغيره، لأنه ليس بعمد، لكن في الوقت ذاته ليس خطأ لأنها ضربتها متعمدة، ضربتها متعمدة، وفي رؤية أن رمتها بحجارة متعمدة فقتلتها وقتلت الذي في بطنها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها، الدية على المرأة التي قتلت، يعني الدية تدفعها القاتلة مقابل من قتلت وهي المرأة، والكفارة مقابل الجنين الذي قتلته. إذن هي قتلت اثنين صح ولا لا؟ قتلت امرأة وقتلت الحمل الذي في بطنها، فجعل الدية على العاقلة وجعل الكفارة على القاتلة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى من يتحمل الدية، الدية على العاقلة في الخطأ وشبه العمد، وعلى القاتل في العمد، القاتل العمد الدية عليه، القاتل الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة، فدل على أنه إيش؟ ليس بعمد، دل على أنه ليس بعمد. طيب، وجعل الكفارة في قتل الجنين وهي غرة عبد أو أمة، طيب، فدل هذا على أنه شبيه بالعمد. فهنا خلط النبي صلى الله عليه وسلم بين العمد وشبه العمد والخطأ، فقالوا هذا إذن شبه عمد. طيب، بناء على ذلك من نكلفه منكم يعمل لنا جدولا، يعمل جدولا الفروق بين العمد وشبه العمد والخطأ. يعني أول شيء يسوي العمد شبه عمد خطأ، واحد في مثلا التعريف، تعريف العمد، تعريف شبه العمد، تعريف الخطأ، ما يترتب عليه العمد شبه العمد الخطأ. بالنسبة للدية، دية العمد، دية الخطأ، دية شبه العمد، وهكذا. ويحب نفصل إن شاء الله تعالى. فمن يتكفل لنا بهذا يعمل جدول؟ عندك؟ خلاص باكر. طيب، عندك ساعة إلى أن نصل لكتاب الديات، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. طيب، يعني لك أسبوعين ثلاثة إن شاء الله تعالى إلى كتاب الديات، لأن داخل فيه الدية وكذا، فلك أسبوعين إن شاء الله تعالى حتى تأتينا بهذا الجدول. سجل عندك حتى لا ننسى. إذن هذا القتل، أنواع القتل. إذن قال الأول العمد العدوان، سماه عدوانا، قال العمد العدوان، ويختص به القصاص. إذن ما في قصاص إلا بالعمد، شبه العمد ما في قصاص، والخطأ ما في قصاص، القصاص فقط، القصاص اللي هو القتل، يفعل به كما فعل، هذا هو القصاص، هذا في العمد فقط، في العمد فقط. أما الخطأ وشبه العمد ليس فيه قصاص. نعم، قال ويختص فيه القصاص أو الدية، مخير الولي المقتول، ولي المقتول مخير، يقال له ماذا تريد؟ تريد القصاص؟ قال نعم أريد القصاص، يقتل القاتل، لأن القاتل تتعلق بذمته ثلاثة حقوق، القاتل تتعلق بذمته ثلاثة حقوق، حق لله وحق للمقتول وحق لأهل المقتول، حق لله وحق للمقتول وحق لأهل المقتول. حق الله جل وعلا يسقط بالتوبة، يسقطه الله بالتوبة، حق المقتول يأخذه منه يوم القيامة. يأتي يوم القيامة المقتول ويقول ربي سل هذا بما قتلني، فيؤخذ من حسنات القاتل وتعطى للمقتول، أو يرضيه الله عنه، المهم يأخذه المقتول منه يوم القيامة. حق أهل المقتول مخيرون، إما أن يأخذ القصاص وهو القتل النفس بالنفس، وإما أن يتنازلوا عن القصاص إلى الدية أو الصلح، وإما أن يعفو عفوا تاما عن القصاص وعن الدية. مخيرون بين هذا وهذا وهذا، والله تبارك وتعالى يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. طبعا هذا إذا كان يستحق العفو، لكن أحيانا يكون القاتل لا يستحق العفو، إذا كان متمردا مجرما قد لا يستحق العفو هذا. وأذكر أن شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين كنا في مجلس أثناء قراءة هذا الباب، باب الجنايات، فأذكر أنه طرح سؤالا فقال لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فماذا عليه؟ قلنا الذي درسنا، قلنا أهل المقتول مخيرون بين العفو وبين القتل، أن يقتلوا. قال طيب إذا عفوا، عفى أهل المقتول عن القاتل، طيب قال ثم بعد قتل رجلا آخر فماذا عليه؟ قلنا كسابقه، إما أن يعفو أهل المقتول وإما أن يقتلوا، مخيرون. قال لا غير صحيح. قلنا كيف؟ قال لأن هذا مفسد في الأرض، وقد يكون عنده شيء من المال فيغريهم بالمال، قد يكون أميرا ملكا تاجرا فيغريهم بالمال، فيقول تعال الآن تقتلونني ماذا تستفيدون؟ لكن أنا أعطيكم 1,000,000، 5,000,000، 10,000,000 وتعفون عني. طمعوا قالوا أعطينا 10,000,000 ونعفو عنه، فعفوا عنه. ثم قتل مرة ثانية، ثم جاء كذلك إلى أهل المقتول قال أعطيكم 20,000,000 على أن تعفوا عني. قلنا ظاهر الأمر أنهم مخيرون. قال لي بس هنا يتدخل القاضي، هنا يتدخل القاضي، يقول القاضي وإن عفوا عنك فأقتلك، وإن عفوا. قيل ليس من حق القاضي، القاضي ليس من أولياء المقتول حتى يقتل. يقول القاضي أنا لا أقتله من باب القصاص، القصاص ليس من حقه، من حق أهل الأرض، أنا أقتله من باب الفساد في الأرض، هذا إنسان مفسد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، هذا مفسد في الأرض، هذا إذا تركناه الآن سيقتلوا ثالثا ورابعا، وكلما قتل يكون متمردا ولا يبالي بأرواح الناس. فهذا يقول القاضي هنا يتدخل ويقول قبلتم قتله أو لم تقبلوا أنا قاتله، لأنه مفسد، لأنه مفسد في الأرض. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فإذا القتل العمد فيه القصاص أو الدية. قال فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل، قد يعفو عن القتل ويقبل الدية، قد يعفو عن القتل والدية، قد يعفو عن القصاص وينتقل إلى الدية أو الصلح، وقد يعفو عن القصاص وعن الدية أيضا، أقصد يعني ولي القاتل، ولي المقتول عفوا. نعم صلى الله عليكم. وهو أن يقصد الجاني ما يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. نعم، إذن هذا هو القتل العمد، أن يقصد الجاني، الجاني القاتل، أن يقصد ينوي، يقصد أي ينوي، أن ينوي الجاني من يعلمه آدميا. فلو قتل كلبا أو قتل غزالا أو قتل بقرة لا يقتل بها، وإنما يقتل بقتل من؟ الآدمي. قال معصوما، فإذا كان هذا الآدمي غير معصوم الدم لا يقتل به، لا يقتل به. طيب، نحن قلنا بالأمس أو قبل أمس، بالأمس، ها؟ بالأمس، نعم، قلنا بالأمس في شرح الأربعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق الجماعة. قلنا هؤلاء الثلاثة كلهم إيش؟ غير معصومين الدم، غير معصومين الدم. وغيرهم في غيرهم، في غيرهم غير معصوم الدم، مثل ساحر، الكافر الحربي، بعد من عمل عمل قوم لوط، الجاسوس، بعد المرتد. طيب، إذن المعصوم هو الذي لا يباح دمه، المعصوم هو الذي لا يباح. فإذا أن يقتل آدميا معصوما، فإن كان غير معصوم قتل لا يقتل به، لا يقتل به. لو جئنا بزاني محصن وشهد عليه أربعة وحكم القاضي عليه بالرجم وقال يرجم بعد خمسة أيام مثلا، أعلنوا رجم فلان سيكون يوم مثلا الثلاثاء القادم مثلا، واحد تهاوش معه بالسجن أو شيء يذبحه، لا يقتل الذي قتله. لماذا؟ غير معصوم الدم، هو غير معصوم. نعم يؤدب، يسجن، يضرب، لكن لا يقتل به لأنه قتل غير معصوم، مباح الدم أصلا. هو هذا الزاني كان مباح الدم، كل ما في الأمر أن هذا تعجل فقط، تعجل في قتله. كذلك لو قتل قاتلا أو قتل من عمل قوم لوط بعد الحكم عليه بالقتل، مو بس هو يحكم عليه، لا، حكم عليه القاضي بالقتل، فتعجل هذا وقتله قبل موعد قتله، فهو قتل غير معصوم الدم. إذن القتل العمدي هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، من يعلمه آدميا معصوما. المرتد كذا، الحربي المقاتل للمسلمين المعلن الحرب على المسلمين، قال له حربي، كافر حربي، الذي يعلن الحرب على المسلمين. طيب، فهذا كذا غير معصوم الدم، هذا غير معصوم الدم، فإنه لو قتله الإنسان لا يقتل به، لا يقتل به. طيب، قال وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما. قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يقتله، لو ضربه ولم يقتله لا يكون قصاص. طيب، بما يغلب على الظن موته به، يعني يضربه بآلة عادة تميت، يضربه بمسدس مثلا، أو يضربه بسيف، أو يلقي عليه حجارة كبيرة، أو يسقط عليه جدارا، أو غير ذلك من الأمور. وذكروا أن القتل العمد له صور كثيرة، وذكروا بعض أهل العلم تسعة صور وهي أمثلة للقتل العمد، منها أن يقتله بما يقتل عادة، سيف، مسدس، سكين، يضربها في بطنه وكذا، كل هذا قتل عمد. كذلك من القتل العمد أن يسقط عليه جدارا، هذا قتل عمد، أن يلقيه من مكان عالي، أن يغرقه في ماء، طيب، أن يخنقه، أن يسقيه سما، أن يعمل له سحرا، أن يشهد عليه زورا، يقول فلان هو قتل فلانا ويجيب شهود زور فيقتل ظلما وزورا، القاضي ما يدري، جاءوا شهود وقالوا هو القاتل فأمر به فقتل، ثم علم القاضي بعد ذلك واعترفوا وتابوا وقالوا احنا شهدنا عليه بزور، يقتلون هنا، هذا يعتبر قتل ايش؟ من القتل العمد، هذا أو يلقيه كما يقولون على أسد، يعني يلقيه على أسد يقول له فك نفسك. طيب هذا قتل عمد ولا بحسب عنتر قطوه على الأسد؟ يعني يقول له تعال أنا اللي بيك، يقول له صحيح. نعم، يذكرون عن أحدهم أنه أنسيت اسمه الآن، ألقاه الحجاج على أسد ليتخلص منه فقتل الأسد، قتل الأسد. يعني في ناس شجعان وأقوياء، يعني الحين سأل أنه قطع على الأسد قال بالبال، صحيح؟ طيب، فالمهم أن هذه كلها يعني بعض صور القتل العمد، هذه بعض صور قتل العمد، في كلها يقتل، في كلها يكون قتله عمدا. قال فيقتله ما يغلب على الظن موته به. طيب لو ضربه بسيف وقال والله ما ظنيت انه يموت، عقب سيف شو ما ظنيت انه يموت؟ عادة يقتل السيف، يقتل عادة، لكن لو واحد رماه بعصا يقول ما ظنيت انه يموت، صح؟ ممكن، ممكن، كما قال الله تبارك وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه. عادة الوكزة اللي حنا نسميه الكويت يمع، اليمع اللي هو ضربه بمجمع الأصابع، هذا اليمع، هذا اليمع، هذا ليس بالأربعة، هذه يضربه. طيب يقول هذا هو الوكس، هذا هو الوكس، فوكزه موسى فقضى عليه، هو ما كان يريد قتله ولكن يريد تأديبه وضربه. نعم أراد ضربه لكن ما أراد قتله. لماذا؟ هذه لا تقتل عادة، هذا الضرب لا يقتل عادة، فإذا لابد أن يضربه بما يقتل عادة. فإذا اجتمعت هذه الأمور أنه قصد القتل، وأن المقتول آدمي معصوم، وأنه قتله بما يقتل عادة، كم شرط؟ ثلاثة شروط: أن يقصد قتله بآلة تقتل عادة، وأن يكون المقتول آدميا معصوما، وإن شئت أضف شرطا رابعا للقصاص، وأن يكون القاتل مكلفا، أن يكون مكلفا. يعني لو كان القاتل مجنونا، مجنون قتل لا يقتل، المجنون يحبس كذلك ما يقتل، لأنه إيش؟ ما يدش كي يسوي، تصرفاته غير مسؤول عنها. طفل، طفل أخذ مسدس أبوه باقي مثلا ورمى أمه ولا رمى أخته ولا رمى الخادم أو أي أحد، هل يقتل؟ لا يقتل. لماذا؟ غير مكلف، غير مكلف. إذن أضف شرطا رابعا، إذن أن يكون القاتل مكلفا، أن ينوي القتل، أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون الذي قتل به يقتل عادة. طيب لو قال، لو اجتمعت هذه الشروط، مكلف يعني عاقل بالغ، وقتل بما يقتل عادة، طيب وقتل معصوم الدم لكن قال مو قصدي، ما أقصد، ما قصدت قتله، أنا كنت بهوش له أو كنت بسيط طير أو كذا، المهم أنه قال أنا ما قصدت قتله، من شروط القصاص أن يكون إيش؟ قاصدا. وقال أولياء الدم لا قاصد، هنا يؤخذ قول أولياء الدم، لأن كل واحد يقتل بعد شو يقول شنو؟ أنا ما قصدت، أنا ما قصدت، وأنا حضرت درس وقالوا إذا قصدت أنا ما قصدت. طيب نقول لا، ما يقبل هذا القول، ما يقبل هذا القول منه. وهنا يأتي دور القاضي، هنا يأتي دور القاضي، متى يقبل عذره ومتى لا يقبل عذره. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم، نعم. إيه إذا كان غير مكلف لا يقتل، إن قتل بما لا يقتل عادة، رماه بعصا مثلا، شوف بقول لك قصة. أنا أذكر مرة كنت مع شخص قال عن ولده، يقول كان يصلح سيارة الجراج، ثم صار خلاف بينه وبين الميكانيكي اللي يصلح السيارة، والميكانيكي كان بالحفرة، حفرة الجراج جاي يصلح سيارة، صار صراخ بينهم، هذا يقول لا أنت غلطان، هذا يقول شريت غالي، المهم صار خصام بينهما، فالظاهر صار غلط من أحدهم الآخر، فقام أنت يا الميكانيكي طلع من الحفرة وطلع له، فيوم طلع له أول ما بدأ قام دز الميكانيكي مرة ثانية، زين فسقط ومات. هو الآن دفعه له عادة السقوط في مثل هذه الحفرة اللي تقريبا مترين تقريبا أو شيء ما يموت منها الإنسان، لكن قدر الله أنه مات منها، زين هنا قصد إيذاءه في شبه عمد يقينا، لكن هل هو عمد أو ليس بعمد؟ إذا كان هذا الدفع يقتل عادة فنقول إيش؟ عمد. وإذا قلنا لا يقتل عادة شوف عمد، واثنان تخاصما أيضا على السيارات حادث كذا كذا، دز هذا دز سقط طح الرصيف طق راسه ومات. أحيانا ترى كانت تشوفه بسيطة لكن خلاص قدر الله مات في هذه اللحظة من دفعه، دفعه هذه عادة إيش؟ لا تقتل. طيب لا ضربه بسكين ولا شيء، دفعه لكن سبب هذا الدفع بسقطته ثم مات، هذا كله يسمى شبه عمد. إيه ان الاله لا تقتل عاده الناس. إيه انما القاتل قال انا يعني ما نويت اقتله، والاولياء قالوا ناوي عمد، نعم يؤخذ قوله الله الاصل، نعم لان النيات محلها القلب، والاصل القاضي يعامل بالظاهر، ظاهر أنه قتله عمدا هذا الظاهر، يقول والله ما قصدت، جاء أولياء قال لا ما نقبل هذا الكلام أنه والله ما قصدت، فيأخذ بقول الأولياء هنا. لكن إذا ما كان في معارض والقاضي صدق، هنا ترجع تصديق القاضي، هل يصدقه القاضي في دعواه أني ما قصدت أو لا يصدقه؟ إيه؟ يمكن يكون، بس الأصل نقتله. إيه؟ الأصل إيه؟ إذا ظاهر الحادث وقع أنها يعلم نقص شكل السيارة حوادث السيارات، بس يسوق السيارة أحد معه شهر ضد أنه فرغ الجار، حتى لو يموت أحد ما رح أخذ، حتى لو يموت أحد ما رح أخذ، أنا بستمع لها السرعة كان مستعد، قدر الله بعمل الحادث ما هو عمد، ما هو عمد، وحتى لو هو ما قصد قتل شخص معين، لكن لو رايح على السيارات أو على البشر واقفين مثلا ورايح عليهم دعوم وقال حتى لو ما تحد ما لي شغل فيه، هذا قصدهم، هذا قصد السرعة ما قصد القتل، هذا متهور. أي نعم، لكن هذا ممكن يؤدبه القاضي من باب الفساد، لكن ليس قتل عمد لشخص معين. أي نعم، نعم نعم نعم قتل الشخص. اي نعم. واضح. واضح. بس اي نعم ما يقتل. يعني لو ان شخصا حكم عليه بالقصاص قتلا وجاء الشخص وقتله قبل تنفيذ الحكم او هرب ولحق به وقتله، المهم لا يكون قد قتل معصوم الدم، لانه غير معصوم الدم هنا صار. فالقاضي هنا ينظر في الذي قتله، إن كان يؤدب أو يغرم أو يسجن أو يضرب أو كذا، لكن ما يقتل، ما يقتل، لأنه الأصل في القتل النفس بالنفس، النفس المحرمة بالنفس المحرمة، هذه نفس غير محرمة. هنا طيب والله أعلم، وأعلم صلى الله عليه وسلم محمد.